بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله العلي المتعال، الحمد لله شديد المحال، الحمد لله المتصف بصفات الجمال والجلال والكمال، الحمد لله المحمود على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل جلاله وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي البحر عظمته وفي الجنة رحمته وفي النار سطوته وفي كل شيء آيته وحكمته سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. أيها الأحبة، لقاؤنا اليوم وقفة مع آية. قال الله عز وجل في معرض قصص قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى أن قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. وقفتنا مع هذه: وأحسن كما أحسن الله إليك. العبد مغمور في صنوف النعم من الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه يستعمل نعم الله في معاصيه، كفار جاحد لشكر هذه النعم. والعبد مغمور في هذه النعم ولا يؤدي شكرها. فإن كنت عبدا حقا لله فاستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل ومن طاعة الله عز وجل، وأحسن كما أحسن الله إليك. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له وجعل ينظر في الناس يمينا وشمالا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فطن إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني من كان عنده ركوبة، من كان عنده ناقة، من كان عنده شيء يركبه يزيد عن حاجته فليعطه أخاه، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد رضي الله عنه: وعدد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي أي زيادة عندك ليست لك بل هي لإخوانك المسلمين. سينتظم الحديث في هذا اللقاء حول ثلاث مسائل: المسألة الأولى جزاء الإحسان، المسألة الثانية الإحسان من صفات الأنبياء، المسألة الثالثة بعض صور الإحسان. المسألة الأولى جزاء الإحسان. أول أمر يفوز به العبد إذا كان محسنا أن الله عز وجل يحسن إليه، كما قال رب العالمين في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره مفاتيح الغيب، وابن عادل النعماني رحمه الله في تفسيره اللباب في علوم الكتاب، والثعالبي رحمه الله في جواهر الحسان في تفسيره، قالوا إن هذه الآية لها أكثر من 100 تفسير. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لها أكثر من 100 تفسير. وقال ثلاث آيات في كتاب الله لها أكثر من 100 تفسير. هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول الله عز وجل: وإن عدتم عدنا، وقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. كل آية من هذه الآيات في تفسيرها أكثر من 100 قول. فقول واحد من قول الله من تفسير قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء من أحسن إلى خلقي وعاملهم بالحسنى إلا أن أحسن أنا إليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء من أحسن إلى خلقي إلا أن أحسن أنا إليه؟ فهذه أول جائزة يفوز بها العبد المحسن أن الله عز وجل يحسن إليه. الثانية أن الله عز وجل يحبه، ومحبة الله عز وجل ليست بالأمر الهين. الله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الكل يدعي محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر العظيم من يحبه رب العالمين؟ الكل يزعم حب ليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فالكل يقول أنا أحب الله، ولكن العظيم في الأمر من يحبه الله. فإذا أردت أن تفوز بمحبة الله عز وجل فكن من المحسنين. أمر الله عز وجل بذلك فقال: وأحسنوا. ما العاقبة؟ إن الله يحب المحسنين. الثالثة أن تفوز بمعية الله عز وجل. معية الله عز وجل مع المحسن. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه معية خاصة، معية عناية ورعاية وتوفيق وسداد من رب العالمين للمحسنين. فإذا أردت معية الله عز وجل عناية ورعاية وحفظه فعليك بالإحسان. الرابعة: أن الذي يحسن إلى خلق الله له الحسنى، والحسنى هي الجنة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي اسم من أسماء الجنة. قال أهل العلم: لأن كل ما فيها حسن وجميل فهي حسنى. للذين أحسنوا الحسنى فحسن؟ لا. قال: وزيادة. والزيادة تكلم فيها أهل العلم كثيرا، والفيصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه رب العالمين. إذن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يفوزون بالجنة وينعمون برؤية رب العالمين. هذا بعض جزاء المحسنين، أن الله عز وجل يحسن إليهم، أن الله عز وجل يحبهم، أن الله عز وجل معهم يحفظهم ويرعاهم ويوفقهم ويسددهم، أن الله عز وجل ضمن لهم الجنة ويزيدهم بأن يروا وجهه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: الإحسان من صفات الأنبياء، ونحن مأمورون باتباع الأنبياء، فوجب علينا أن نكون من أهل الإحسان والجود والكرم. انظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام، وأنت تتصفح هذه السورة المباركة، كم مرة وصف يوسف عليه السلام بأنه من المحسنين. بعد بضعة آيات من أول السورة يقول الله عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، النبوة، وكذلك نجزي المحسنين. ولما دخل السجن وقص عليه الفتيان الرؤيا، قال له: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وعندما جاءه إخوته أحسن إليهم وأطعمهم وأعطاهم الميرة وأحسن ضيافتهم، فهو من المحسنين. ولما أخذ أخاه بأمر الله عز وجل، كذلك كدنا ليوسف، قال له إخوته: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. لما كان محسنا محسنا محسنا لابد أن يحسن إليه رب العالمين، فأصبح على خزائن الأرض، وأصبح عزيز مصر، وأصبح في يده مقاليد الأمور كلها، والكل جاءه يطلب الميرة من الفقر والحاجة. فماذا قال يوسف بعدما أصبح عزيزا على مصر؟ قال بعد أن رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. هذا يوسف عليه السلام يعطينا درسا في الإحسان. وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في صدر سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، نبوة، وكذلك نجزي المحسنين. بعدها: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فأحسن موسى عليه السلام إلى ابنتي الرجل الصالح فسقى لهما ولم يطلب جزاء الإحسان، ثم تولى إلى الظل، فأحسن الله عز وجل إليه فزوجه وأعطاه عملا يتكسب منه، فكان يرعى غنم الرجل الصالح، وأعطاه مأوى وسكن وأمنه، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلكل من أراد زوجة ولكل من أراد عملا ولكل من أراد مأوى وسكنا، ولكل من أراد أمانا، فعليه أن يكون محسنا كما كانت عاقبة موسى عليه السلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المحسنين، نجاه الله عز وجل مما فيه من كرب لأنه كان محسنا قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي لأول مرة نزل ملك كريم جبريل عليه السلام على صورته الملكية، له 600 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، نزل سادا الأفق يتساقط من جناحه تهاويل الدر والياقوت. هذا خلق عجيب غريب، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ففزع، حتى قال في بعض الروايات: لقد خشيت على نفسي. ويذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فانظر ماذا قالت له. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لما كان محسنا إلى الخلق لا يخزيه الله أبدا. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لما؟ هذا من إحسان الله إليه لأنه كان محسنا إلى خلق الله. وعددت خديجة رضي الله عنها ما كان في محمد الإنسان قبل أن يكون نبيا: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أو قالت الدهر. هكذا يكون الإحسان عند الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه، وأشرف من وطئ الحصى بنعله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأحبة، المسألة الثالثة: بعض صور الإحسان، كيف يكون العبد محسنا إلى خلق الله. الحقيقة أن هذا أمر لا يكاد يحصيه مثلي ولا أي أحد، فإن صور البر والإحسان والخير لا يكاد يحصيها أحد، ولكننا سنذكر بعض صور الإحسان التي يقوم بها العبد فيفوز بأجر عظيم ليكون من المحسنين، وعندها يحسن الله عز وجل إليه فيفوز بمحبة الله ومعيته وبالجنة وبرؤية وجه رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. أول صورة من صور الإحسان: الإحسان بالجاه. فإذا كنت ذا جاه ومكانة مرموقة بين الناس فاشفع لإخوانك، هذا من صور الإحسان، الشفاعة للناس والوساطة في عمل الخير للناس، هذا من وجوه الإحسان. كما في صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا. فإذا كانت لك وجاهة ومكانة فاشفع وتوسط لأخيك المسلم، فإنه من باب الإحسان إلى الخلق. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخف ولا تحزن أن ترد شفاعتك، فقد ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق كلهم. في صحيح البخاري من حديث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشفع لمغيث، ومغيث هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبدا، وكانت امرأته بريرة أمه، فأعتقتها عائشة رضي الله عنها فخيرت، لأنها صارت حرة وزوجها عبدا، فاختارت الحرية وتركت زوجها. العجيب في الأمر أن مغيثا كان يحب بريرة حبا عجيبا، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: لكأني أنظر إليه يطوف حولها ويمشي حولها في طرقات المدينة وعيناه تسحان الدموع، يحبها ويريدها أن ترجع وهي لا تأبه له. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ هو يحبها وهي لا تحب. فيتدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويتشفع فيقول: يا بريرة، هلا راجعت مغيثا؟ فإنه أبو ولدك، أبو عيالك. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ إن كان أمرا انتهى الأمر، تنفذ مباشرة. النبي أمر: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني شافع. فقالت: لا حاجة لي به، أو لا حاجة لي فيه. وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي تشفع. فإذا كنت ذا وجاهة أو مكانة ولك كلمة بين الناس، فتوسط في الخير فإنك مأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ومن صور الإحسان إلى الخلق الإحسان بالعلم. فإذا كنت ذا مسحة في العلم فعلم الناس أمور دينهم، ليس هذا فحسب في أمور الدين، وإنما في كل علم نافع، فإنه من باب الإحسان أن تعلم الناس مما علمت، وإن كان من علوم الدنيا فإنك مأجور على هذا الإحسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تصنع لأخرق رجل لا يحسن صنعه فأنت تعلمه، فهذا من باب الإحسان ولك به أجر. ومن باب الإحسان الإحسان بالمال، والإحسان بالبدن، تستعمل بدنك في نفع الناس، الإحسان بالنفع البدني، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل مسلم صدق. قال أبو موسى رضي الله عنه: أرأيت إن لم يجد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعمل فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف أو بالخير؟ تكلم. قال أبو موسى رضي الله عنه: أرأيت إن لم يفعل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكف شره عن الناس فإنها صدق. يكف آذاه عن الخلق فإنها صدق. فإن استطعت أن تنفع أخاك بأي عمل بدني تعينه، أو تعين ذا الحاجة الملهوف، وفي بعض الروايات تحمل أخاك على دابته أو ترفع متاعه عليها، لك بها أجر. هذا كله من باب الإحسان. وأختم بهذه الصورة، وهي من أعظم وأجل صور الإحسان، أن العبد يقضي حوائج المسلمين، قضاء حوائج الناس. هذا باب عظيم من باب الإحسان، يفعله العبد يؤجر عليه أجرا لن يتصوره العقل. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله؟ يسأل الرجل عن أحب الناس إلى الله وعن أحب العمل إلى الله. يا رسول الله، ما أحب الناس إلى الله؟ المتوقع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم صلاة، أكثرهم عبادة، الذي حج واعتمر. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنفعهم للناس، هذا أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله. انظر إلى هذه الصور من الإحسان. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم قال: سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. استمع إلى هذه: ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. تدبر هذه الجملة جيدا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أذهب معه في مصلحة، أقضي له مصلحته، أحب وأفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتكف في مسجد المدينة شهرا. حسبة يسيرة، هذا المعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيختم القرآن مرات، ولا شك أنه لا يفطر عن ذكر الله وعن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سأقف فقط مع الصلوات. هذا الذي اعتكف شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي كل يوم 5 صلوات في جماعة. الرجل معتكف في المسجد لن تفوته جماعة، سيصلي 5 صلوات في اليوم، في شهر 30 يوما سيصلي 150 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة. إذن سيصلي كم؟ 150,000 صلاة. وإذا كان يصليها في جماعة فضل في 27 درجة. هذا الفضل كله أن تمشي في حاجة مع أخيك تقضي له حاجته في دقائق، أحب وخير عند النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتكف في مسجده شهرا. وعلى هذا سار أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد كان يجعل له خبيئا من عمل صالح يلقى به رب العالمين. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. عند أصحاب السنن أن أبا الدرداء رضي الله عنه مشي أمام أبي بكر يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، والله ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل خير من أبي بكر إلا أن يكون من النبيين أو المرسلين. أبو بكر شهد له النبي بالجنة وهو حي، قال أبو بكر في الجنة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ورضيه للمسلمين في دينهم فأمهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من كانت له علينا يد كفاناه بها إلا أبا بكر تركنا مكافأته على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. خلاص انتهى الموضوع. ماذا تريد يا أبا بكر؟ إنما يجعل له خبيئا بينه وبين الله. مع هذا كله يموت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خليفة المسلمين، ويصلي بهم الفجر وينسل من الصف، لا يدري المسلمون أين ذهب أبو بكر. فقال عمر رضي الله عنه يوما: والله إن لأبي بكر خبيئا، لابد أنه يخبئ عملا يعمله، لا يريد أن يطلع عليه أحد من الخلق. قال عمر رضي الله عنه: والله لأتبعنه. فصلى أبو بكر الفجر اليوم بالمسلمين، فلما سلم انسل من الصف وخرج، فتبعه عمر رضي الله عنه حتى إذا خرج في أطراف المدينة دخل على بيت قديم من شعر، وظل أبو بكر فيه وقتا، وعمر قال: فتخفيت خلف صخرة أنظر ماذا يفعل أبو بكر أمير المؤمنين خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أسفر النهار فخرج أبو بكر قال: ودخلت الدار. فماذا وجد عمر؟ قال: وجدت امرأة عجوزا مقعدة عمياء. قلت لها: يا أماه، من هذا الرجل الذي يأتيك وماذا يفعل عندك؟ قالت: والله يا بني ما أعلم من هو غير أنه رجل من المسلمين يأتيني كل يوم بعد صلاة الفجر، يقم بيتي، بيكنس لها البيت، يقم بيتي ويعجن عجين ويحلب شاتي ويأخذ عني القذر ويشيل الزبالة وهو ماشي. والله يا بني هذا الرجل خير من أبي بكر خليفة المسلمين. فجعل عمر يضرب كفا على كف ويقول: يا أماه، هو والله خليفة المسلمين أبو بكر. ثم قال: أتعبت من جاء بعدك من الخلفاء يا أبا بكر؟ أبو بكر الذي بشر بالجنة وهو حي، أفضل الأولياء، يجعل له خبيئا من عمل صالح يحسن إلى الخلق، لعل الله أن يحسن إليه فيعفو عنه. أيها الإخوة المسلمين، أيها الإخوة المسلمون، لا يقف الحد عند الإحسان إلى الخلق، بل يمتد إلى الحيوانات. فإن امرأة بغيا أحسنت إلى كلب فسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة. لكن ينبغي التنبيه، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ليس كل بغي تسقي كلبا يغفر لها، وإنما هذه المرأة سقت الكلب بإيمان صادق وبإخلاص مع رب العالمين وبإجلال. فالناس بالقلوب تتفاضل عند رب العالمين، ولكنها لما أحسنت إلى كلب أحسن الله إليها وغفر لها وأدخلها الجنة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلت حيوانا مؤذيا فأحسن القتلة ولا تعذب، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن حتى يحسن الله عز وجل إليك. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أمر أن يرفع البيت الحرام لم يحد له رب العالمين حداً، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت لم يقل له رب العالمين 3 أذرع أو 5، لا لا لا، قال: ارفع البيت. فرفع الخليل عليه السلام إلى آخر ما طالت يده، وأراد أن يحسن العمل، وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فجاء بحجر صلب فوقف عليه ليزيد في البنيان من باب الإحسان، فخلد الله عز وجل ذكره، فغاصت قدماه في حجر صلب وأثرت قدماه في الحجر، وأمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. أحسن إلى ربه فأحسن الله إليه، فجعل له آية وكرامة، فأثرت قدماه في الحجر، وأمرنا نحن أن نسجد عند أقدام إبراهيم لأنه أحسن، فأحسن الله عز وجل إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الأغر الميمون ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا مدينا إلا قضيت عن هدينا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك نصرا وعزا للإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك نصرا وعزا للإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك نصرا وعزا للإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان، اللهم قوي شوكتهم وارفع رايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء وبلاء، اللهم ارفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، آمين. وصل لهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.